أحسن الله إليكم ورفع قدركم الدارين. يقول السائل: قال ابن القيم: وأفضل الذكر ما واطى القلب اللسان. السؤال: ما هو مقصد الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وما هو مقصد آية الكرسي؟ وما هو مقصد آية الإخلاص؟ سبق أن ذكرنا في الخطبة أن مقصد الحوقلة الافتقار إلى الله، لا تحول لي عن طاعته ولا قوة لي، لا تحول لي عن معصيته ولا قوة لي على طاعته إلا به سبحانه. فالمقصود بالحوقلة الافتقار، وهي كنز من كنوز الجنة، تعلمك قدر ذاتك وتربطك بربك. فأكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله، خصوصا في هذا الزمان. من يستطيع أن يقوم بهذه الأوامر ويترك هذه النواهي إلا بعون من الله؟ لا تظن أننا نستطيع إلا إن أعان، ما لن يدخل أحد منا الجنة إلا برحمة الله. فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله يعينك الله. أما آية الكرسي وسورة الإخلاص فسبق في شرح الواسطية بيان مقاصدها، وأن آية الكرسي في التعريف بصفات الله الثبوتية وبصفاته السلبية، فهو الله ولا إله إلا هو، وهو الحي القيوم، ولا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الذي له ما في السماوات وما في الأرض لدرجة أنه لا يشفى أحد عنده إلا بإذنه، وهو الذي يعلم ما بين أيديه وما خلفهم لدرجة أنه لا أحد يحيط بعلمه إلا بما شاء، وهو الذي يحفظ السماوات والأرض لدرجة أنه لا يثقله ولا يؤوده حفظهما سبحانه، وهو العلي العظيم. فبينت صفات الله الثبوتية والسلبية. أما سورة الإخلاص فهذه بينت كذلك صفات الله الثبوتية والسلبية، فبينت ثلاث صفات ثبوتية: الله، الصمد، الأحد، وثلاث صفات سلبية: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله تعالى أعلم.